السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن الليلة مع سورة النازعات المكية ذات 46 آية، وهي نهاية طوال المفصل، إذ المفصل طوال ومتوسط وقصار، لو تفقهون هذه وخاصة الأئمة منكم. الطوال من سورة الحجرات إلى نهاية النازعات، والمتوسط من عبسة إلى ألمنسة نهاية الضحى، وقصار المفصل من ألمنسة إلى الناس. ويحسن بالأئمة أن يصلوا بالناس هكذا: الصبح من طوال المفصل، الظهر من متوسط المفصل، الظهر والعشاء من متوسط، والعصر والمغرب من قصار المفصل. مرة ثانية أقول القصار، قصار الآيات ضد الطوال، وإذا لا من أين تبتدي من الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي رسولي إلى نهاية الناجعات، هذا يسمى طوال المفصل، تصلي به الصبح بالمؤمنين. متوسطه من الناجعات إلى الضحى، تصلي به الظهر والعشاء. قصار المفصل من آدم نشع من الضحى إلى الناس، تصلي بهم العصر والمغرب. هكذا كان السلف يعمل. والآن مع هذه الآيات المباركة، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة، ثم بعد ذلك نتدارسها. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والنازعات غرقا والنازقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والنازعات غرقا. والنازعات جماعة النزع، إنهم ملك الموت ومن معه، ينتزعون أرواح الفساق والفجار والكفار انتزاعا إغراقا. إذ ما إن يرى الكافر أو الفاجر ملك الموت حتى تشرد روحه تدخل كل عضو من أعضائه حتى الأظفار هاربة، وتدخل تحت كل شعرة، ثم ينتزعها ويردها تعذيبا له حتى تعود فتدخل في كل جزء من بدنه. فيعذب عند الغضب عند قبض الروح عذابا عجيبا. والنازعات غرقا مضوا إلى الله من أن نكون من الفاسقين الفاجرين ولا من الكافرين والمشركين لنسلم من هذا لغراق هذا. ثانيا والساء والناشطات نشطا جماعة النشط ملائكة يقبضون أرواح المؤمنين ينتشطونها انتشاطا ينتشطون انتشاط كما تشطون الحبل أو العقال من الأرض لا ألم ولا حصر ولا ولا ولا. كانت عند الحلقوم في الغرق ما إن يسحر الملك حتى تبتسم وينتزعها. اللهم اجعلنا منهم. والناشطات نشطا والسابحات سبح جماعة من الملائكة يسبحون بين السماء والأرض يمتثلون أمر الله يسبحون الله. فالسابقات سبقا السابقات جماعة من الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة قبل أن يدخل أحد تسبق بإدخال المؤمنين أرواحهم في الجنة. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ملائكة يدبرون أمر الله يحيون ويميتون يعطون ويمنعون يضعون ويرفعون يسوقون الأمطار والرياح يدبرون بأمر الله. فالمدبر جماعة أمر. كم هؤلاء المحلوف بهم؟ خمسة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبعة فالسابقات سبقا فالمدبرات أمر. كم جماعة؟ خمسة من الملائكة. وإن فسر في بعض التفسير بالنجوم كذا أصح ما هو ما سمعتموه ملائكة. أقسم الله بملائكته. وهنا ما ننسى معشر المستمعين والمستمعات أن لله أن يحلف بما يشاء من خلقه ولكن لا يحل لعبد الله ولا لأمة الله أن يحلف بغير الله أبدا. وقد علمتم وزادكم الله علما أن من حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك هذا المحلوب به في عظمة ربه وإلهيته أشركه وإلى كيف يحلف به رفعه فجعله شريكا في عظمة الله وألوهيته. وهذا أعلنه رسوله صلى الله عليه وسلم على المنبر ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أظنكم فهمتم الشرك كيف الشرك تعرفون هذا شريكي في البيت ولا في الدكان له نصيب ولا لا فلما تحلف انت بشيء رفعته الى مستوى الله وجعلت له شريكا في الوهيته وعظمته. فلهذا والله شرك الحالف بغير الله شرك. ولا احسب ان مؤمنا او مؤمنا سمع هذا الكلام وحلف بغير الله ابدا لو يقطع ويفصل ويحرق ما يحلف بغير الله. ولكن والذين ما علموا ملائكة يحلفون بالطعام بالملح بكذا بكذا. إذن أقسم الله تعالى بهذه الجماعة الخمسة على ماذا يحلف؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات السابقات تبقى فالمدبرات أمام لتبعثن ثم لا لا لا سامحوني نحن نبحث عن جواب القسم. ما حلف الله بخمس أشياء وإلا أين جواب القسم؟ لتبحثن ثم لتنبؤن يوم القيامة بما عشتم متى هذا يوم ترجف الراجل. ومن هنا الآية تقرر مبدأ اعتقادنا بأننا بعد الموت سنبعث وسنحاسب وسنجزى بعملنا. وهكذا لا ننسى أبدا أن الذي لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة شخص إنسان لا خير فيه أبدا، ولا يعول عليه ولا يستند إليه شيء ولا يوثق بما يقول أبدا. إذا خلى قلب الإنسان من أنه سيبعث حيا ويسأل والله ما يبقى فيه خير، وهو شر البرية والعياذ بالله. وكل من ضعف إيمانه بالدار الآخرة والله ضعف عمله الصالحات وكثر عمله الفاسدات. والله عز وجل أنزل عشرات الصور، أنزل مئات آلاف الآيات يقر هذا المبدأ الذي وعلاه أنه بعد موتنا سنبعث أحياء ونحاسب ونجزى. والمشركون في مكة واليوم في العالم بأسهم ما يؤمنون بالدار الآخرة حتى يبقى على فجورهم وفسقهم وشرهم وباطلهم. لا يمنع الكافر بلقاء الله من الإيمان بالدار الآخرة والله إلا استمراره على الفسق والفجور وعدم العبادة، هذا الذي يمنعه. إذ لو آمن أنه سيبعث وسيحاسب ويجزى ما يستطيع أبدا أن يواصل الفسق والفجور. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من صورة التغابن زعم الذين كفروا، من هم هؤلاء؟ الكفار المكذبون بالدار الآخرة واليوم الآخر. زعم لك أن لن يبعثوا قل بلى ورب الكعبة لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما هو صعب، الذي أوجد هذه العوالم وهذه المخلوقات يوجد غيرها ويكون يد وأسهل وأيسر. عرفتم جواب القسم؟ ثم قال تعالى متى يقع هذا؟ يوم ترجف الراجفة. ما راجفة هذه؟ مرأة. الراجفة نفخة إسرابيل لفناء العالم وتحلل الكون ودوابه، وهي نفخة البعث، نفخة الفناء والموت. يوم ترجف الراجفة هذه ما يبقى كائن على الأرض ولا في السماء يتحطم، السماء تدوب. يوم ترجف الراجفة تتبعها بعدها مباشرة بينهم 40 سنة الرادفة تردفها، وهي نفخة البعث. الأولى الرادفة ترتج الأكوان كلها وتذوب، وبعد 40 سنة كما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ينفخ إسرافيل نفخة الحياة فإذا بالبشرية كلها قائمة حية. فاتبع الرادفة والسابحات سبحا. ما المراد بالسابحات؟ الخيل، السهام، كلام طويل. السابحات الملائكة تسبح في الملكوت الأعلى، تطير بأجنحتها، تتردد بين السماء والأرض طول الدهر. دي مهمتها، أقسم الجبار بها كما أقسم بالنازعات والناشطات. والسابحات سبحا، لا تقول السفن، ما في حاجة إلى السفن ما دام أقسم بالملائكة. هنا ملائكة أيضا، لأن تفاسيرنا تجد فيها الخلق تخرج بلا نتيجة. ما حملنا على هذا؟ فالسابحات سبحا هذه تنزل الأرض بأمر السماء فالمدبرات أمرا فالسابقات سبقا. السابقات قطعا تسبق غيرها. إذن السابقات ملائكة مختصة بالعروج بروح المؤمن والمؤمنة بصورة عجب تسبق غيرها. لما إذا كانت الروح طيبة وطيبها زائد يحتفل بها ولا يحتفل بدونها؟ أو أرواحنا متساوية يعني؟ أرواحنا متساوية في الطهر؟ الجواب لا. إذن فأرواح تخف بها هذه الملائكة وتسبق بها إلى ذلك الملكوت المقدس. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. ملائكة عهد الله إليها بتدبير الأمور في الكون، السحاب، الأمطار، الرياح، ملائكة تسوقها. الرحم ونفخ الروح ملائكة خاصة بها. قبض الأرواح ملائكة خاصة بها. إذن لله ملائكة عهد إليهم بأمور يقومون بها يدبرونها بأمر الله تعالى وهو المدبر الحكيم. واحدها مدبرة، جماعة مدبرة. فالمدبرات أمرا. هذا هو اليمين. بكم أقسم الله من شيء؟ النازعات، الناشطات، السابقات، السابحات، المدبرات. خمس طوائف، خمس فئات من الملائكة أقسم الله بها لأنها مظهر من مظاهر عظمته وجلاله. لو تعرف هذه الملائكة عرفت الله. هذه الملائكة التي لا تعصي الله قط، ما أمرهم بأمر إلا قاموا به، الدهر كله. مع عظمتها جبريل سد الأفق كله بأجنحته. في سنن أبي داود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أعطيت رخصة في أن أخبر بخبر عجيب، أذن لي أن أحدث عن ملك عنقه ملوية تحت العرش ورجلاه في تقوم الأرض السابعة. هذه الملائكة من خلقها على عظمتها؟ الله. إذن فهو أعظم، فهو يحلف بهذه ليلفت النظر إلى مظاهر عظمته وقدرته. خلق هذا الخلق العظيم وسخره لخدمته. وأنت يا ابن المرء لم تلوي راسك والأذان يؤذن ولا تصلي منتفخا؟ ما أنت قملا ولا تساوي قملا. والملك الذي ما بين لحمته شحمة أذنه إلى كتفه كما بين السماء الدنيا والأرض. تعجبون من هذا؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل في النار، أن الكافر في جهنم ضرسه كجبل أحد. تعرفون جبل أحد؟ جبل عظيم يحبه رسول الله، وهو يحب رسول الله، جبل يحبنا ونحبه. لما علاه رطاب، ماذا؟ رطب. لما تضطرب؟ ماذا الفرح؟ ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. غلط الكافر والله كجبل أحد. إذا بدنه جثته هذا يلاكم الدنيا كلها. أخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع. أخبرنا أن ما بين كتفي الكافر كما بين مكة وحديد. كم كيلو؟ 135 كيلو متر عرض الكافر في جهنم. إذا يتناسب هذا الضيف مع هذا الجسم وإلا لا؟ يتناسب. وإذا عندك طبيب يأخذ ضيفك ويقيس جسمك والله يجده مناسبا. إذا ما نحن هم كيف نعصي الله العجب؟ على أي شيء حلف الله عز وجل؟ أين جواب القسم؟ جواب القسم معروف مكرر معاد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال الله لرسوله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. عرفتم حلف على ماذا؟ على أنه لا بد من حياة بعد الموت لتلقي الجزاء على الوجه المطلوب. ما خلقنا عبثا ولا خلق الكون كله عبثا، خلقه لحكمة عالية، فلا بد من حياة أخرى. إذا قدر هذا الجواب لتبعثن ثم لتنبؤن. يصبح اليمين هكذا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. تم الكلام وإننا تم الكلام. يبقى سؤال متى هذا؟ متى يا شيخ؟ قال يوم ترجف الراجفة. عجب هذا القرآن. يوم ترجف الراجفة وتتبعها الراجفة. الراجفة لا تظن عجوز ترجف. الراجفة هذه هزة الأرض من نفخة إسرافيل. إذا نفخ إسرافيل نفخة الفناء كيف يتحلل الكون ويتبخر من هذه الهزة؟ صوت تتحلل فيه المادة. الجبال والله تصبح بسة. تعرفون البسيسة ولا لا؟ البسيسة ما تعرفونها؟ سألوا عجائزكم. الدقيق الناعم هو البسيسة وإلا الجبال تصبح بسة. إذن السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض. نفخة واحدة يتحلل الكون كله فيها ويتبخر. يوم أن يقع هذا يوم ترجف الراجفة هي النفخة الأولى تتبعها الرادفة لها. وبين النفختين 40 سنة. هذه أيام دنيانا بمقاييس شمس نهاري أو بأيام أخرى اليوم 1000 سنة؟ الله أعلم. قال الرسول قال بين النفختين 40 وسدت. الأولى سماها ماذا؟ الراجفة، لأن الرجف هو الهزة بعنف إلى لا وانهيار، تهتز الكائنات وتنهار وتتحلم، تتبعها نفخة أخرى رادفة لها تأتي بعدها، بعدها رادفني على البعير أو الحمار جعلني وراءه، أتيت بعده أنا رزبه الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. البشرية العالم كله على الصعيد، نوع جديد من الطين والتربة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الخليقة واقبة، قلوب يومئذ واجفة. العناصر في هذا اليوم يصبحون أذل المخلوقات، وما هو هذا بعجيب ولا غريب؟ صفرت إنذار غارة جوية فقط يفقد الناس عقولهم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفرات المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذن عرفتم الراجفة ما هي والرادفة بعدها؟ قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة ذليلة، لا عنترية ولا كبرياء ولا تعالي على الله ولا على الخلق، بل هو الذل والصغار والاندحار، ينتظرون حكم الله فيهم. متى يتم؟ نترك هذا لله. ثم يقول تعالى: الآن عدنا إلى جماعة الإلحاد بعد تقرير المبدأ، الآن نعود إليهم نؤدبهم. يقولون جماعة الكاف والطاف والرقصات المستهزئين بالمؤمنين والمؤمنات، الساخرين من لقاء الرحمن رب الأرض والسماوات لحمقهم وجهلهم وضلالهم، يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة. هذا صوت أبي جهل. أئنا لمردودون مرة أخرى في الحياة الأولى، لأن الحافرة يا رابي، يقول الشاعر: أحافرة بعد صلع وشيب، أحافرة بعد صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعيب. يقول هذا الفحل يؤدب نفسه، يقول: أرجع إلى حياة الشباب بعد أن انحسر الشعر من الرأس وأصبحت أصلع والوجه أشيب، أبعد هذا نعود نطالب بالعهد القديم؟ لا، أحافرة بعد صلع وشيب، معاذ الله من سفه وعيب. فالحافرة مأخوذة من حفر الأرض برجله، جاء من هناك ترك أقدامه أعطر أو حفر بها الأرض، يقال رجع على حافرته، أي من حيث بدأ. فهم يقولون: أين لمردودون في الحياة الأولى؟ نرجع كما كنا. هذا معنى قولهم: أئنا لمردودون، والاستفهامنا للتعجب والازدراء والسخرية من الرسول والمؤمنين والموحدين. أئنا لمردودون في الحافرة، أي نعود للحياة الأولى التي حييناها في مكة وما حولها. أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، بعد ما نصل عظاما بالية ممزقة مكسرة التي تنخل فيها، نرجع من جديد نعم يا حمقى لو قلنا لكم أنتم يجب أن تعودوا نعم ما تستطيعون، أما أن تنكروا على من أوجدكم أن يعيدكم فهذا حماقة وطيش ولا عقل ولا إنسانية ولا كرامة. ما هو شأنك أنت تعود أو لا تعود؟ لو كلفتم أنتم اسمعوا بعد أن تموتوا وتصبحوا عظاما يجب أن تعودوا كما كنتم، نعم ما نستطيع ما نقدر على هذا، أو نقدر خذ عظام ورجح حيا، لكن هذا الأمر ما هو لكم أنتم، الذي خلقكم هنا قد يخلقكم هناك بنفس الوسائل إن شاء. لما تنكرون الحياة الثانية؟ عقولكم ما تطيق، لا تطيق، ما تستطيع أن تقول ما ندرك أنا يا عبد الله الذي أوجدك وأوجد أمك، ما يوجدك أنت مرة ثانية في أي مكان؟ إذا أراد وشاء وكيف وقد أراد وأخبر وبنى الحياة كلها على مبدأ الحياة الثانية، فكيف إذن يكفرون بالبعث؟ ما عندكم سر الإلحاد عندنا. هل عرفتم لما البلاسفة والعلمانيون والملاحدة يقولون لا لا لا حياة، ما هذه إلا الحياة؟ تعرفون لماذا أو لا؟ أهل الدرس يعرفون، لكن والذين ما حضروا من بلغهم؟ ائتني ببلشف أحمر كهذا العمود أهزمه أمامك ينهار. أخبرنا خالق الخلائق غارز الغرائز وطابع الطباع بأن الإنسان الذي ينكر البعث الآخر لم ينكره لأنه ما أطاق فهمه ولا قدرة على إدراكه، فقط من أجل أن يواصل فجوره عن الله وشرعه. والله ما هو إلا هذا. الزنا، الربا، القمار، اللهو، الباطل، الكفر، الفرفاشة، الأغاني، الأكل، الشرب، ما إذا تقول تموت وتحاسب، اسكت، خرافة هذه، خليني دعني أواصل. وإليكم كلمة الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، كل كلمة فيه تزن الكون كله. يقول تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يا أبناء الإسلام هذا الكافر يريد ليفجر أمامه ليواصل العهر والباطل إلى النهاية ما يريد أن يتوب. فإذا أيقن أنه سوف يسأل ويجزى بأشد أنواع الجزاء ما يستطيع يواصل الباطل أبدا، يرجع كما رجعنا عائد كائد باكي. فمن هنا ما وجدوا طريقا إلا أن يقولوا لا إله والحياة مادة، خرافة هذه، لا إله والحياة مادة، اشرحوا لنا هذا. إذن عرفتم السر وإلا لا؟ لما الكفار يواصلون الكفر ولا يؤمنون أبدا بالبعث الآخر؟ لأنهم إذا أسلموا أعطوا لله قلوبهم ووجوههم فأصبحوا يتحركون في فلك الطاعة، ما بقيت شهوات عارمة ولا أغراض فاسدة ولا أطماع شاسعة، أصبحوا في دائرة الكمال والطهر. ما يريدون هذا يقول لا بعث ولا جزاء، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهكذا حكى تعالى قولهم إذ قالوا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. إذا صح ما يقول محمد وجماعته من أننا نعود من جديد أحياء هذه الحياة إذن يا لها حياة خاسرة. اعترفوا منطقيا قالوا إذا صح الخبر ونعود معنى هذا أننا نلقى الجزاء الكافي. وهو كذلك كرة خاسرة. قال تعالى إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الزجرة تعرفون الرجل يزجر ولده بصوت عالي, البنت تزجرها أمها صوت عالي. الزجرة الصوت العالي القوي وهي صيحة جبريل لا إسرافيل نفخة إصابي. زجة واحدة فإذا هم بالساهرة واقفون رجالا ونساء حفاة عراة غلاء واقفون على سطح أرض بيضاء نقية كخبز نقي عفرا كما أخبر رسول الله. فقط ما يحتاج إلى مصانع وتحليلات وتركيبات, نحتاج إلى مليون سنة. والله ما هي إلا نفخة إصابي فإذا هم قيام ينظرون. ما هي الساهرة هذه؟ بنت عثمان ولا من هي الساهرة؟ فإذا هم بالساهرة الأرض التي هم عليها ينامون. والله ما ينامون. إذن ساهرة ولا لا؟ ساهرة. الدار الساهرة المقهى الساهرة معنى أهلها ما ينامون. فالوقفة التي وقفوها في تلك الأرض ينامون ما بقي نوم. سمها إذن بالساهرة فإذا هم بالساهرة. وبعد ذلك يتقدم الجبار وجاء مفصلا مبينا وأشرق في الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق المؤمنين إلى الجنة. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ إخوانكم من الجن قالوا عجب, قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والعرب الآن ما يعرفون له عجب أبدا لأنهم ما درسوا ما ذاقوا. عندنا سؤال خطير, شاكي يشكو البارحة واليوم يقول يا شيخ ما هذه الفتنة ما هذه الفتنة؟ قال إذا صلينا ثمان ركعات مع الإمام أخذ الناس يزحفون خارجينا بالعشرات بالزحام. لماذا هذا؟ قال شيء أحدث ارتباكا في نفوس الناس. أي جديد هذا؟ لأنت منهم. لو قال منهم لضربت على رأسك. سمعتم؟ إذا صلوا ثمان ركعات قالوا هذه السنة, الزيادة بدعة اخرجوا, ويتركون البهاليز والمرضى وحدهم والشبيبة العنترية خرجت. إلى أين يذهبون ما ندري. فواعدتهم بأن أبين الحق في هذه القضية, سجلوها وفهموها واحفظوها, إنها للحق اليقين. أولا الذي يصلي خمس ركعات أفضل ممن يصلي أربع ركعات. والله العظيم من يتصدق بخمسة أريل أفضل ممن يتصدق بأربعة أريل.

هل أتاك حديث موسى؟ يخاطب من؟ من هو الذي يقول هل أتاك حديث موسى؟ هذا رسوله، هذا مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. أي موسى هذا؟ هاشمي قواشي عربي عجمي؟ من موسى؟ هذا موسى ابن عمران، هذا كليم الله، هذا نجي الله، هذا نبي بني إسرائيل عليه وعلى نبينا السلام موسى. انتبهوا، هذه الآيات قررت معتقدنا الحق وهو البعث الآخر، وهذه الآيات تقرر نبوة نبينا بما لا مجال للشك فيه. أسألكم بالله يا أهل المنطق والعقل، هل يعقل أن أميا ما قرأ ولا كتب ولا جلس بين يدي معلم قط ولا عاش في أسرة تكتب وتقرأ أبدا يحدثنا عن الكون والذرة؟ يعقل هذا؟ يحدثنا عن الملكوت الأعلى؟ يحدثنا عن أعماق التاريخ البعيد؟ يحدثنا عن ماذا؟ عن الطبائع والأخلاق؟ كيف يتم هذا؟ مستحيل أن يكون صاحبه غير نبي من أنبياء الله، غير مصطفى ممن يصطفي الله. موسى بن عمران عاش منذ 1800 سنة وزيادة قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، عاش في فلسطين، بل عاش في مصر وعاش في سيناء وعاش في فلسطين ومات في سيناء. من أين لهذا العربي الأمي أن يحدثنا عن أحداث ملأت التاريخ، أحداث بني إسرائيل؟ كيف يعقل هذا؟ فالذي يكذب بهذه النبوة المحمدية هذا من أهبط المخلوقات، ولا يكذب بها إلا أحد رجلين، إما أمي معه أعمى، وإما محتال ماكر خادع يضلل الناس ليصرفهم عن الحق. هل أتاك حديث موسى؟ وموسى بن عمران جاءت أقاصيصه مفصلة مبينة، وأظهر ما كانت في سورة القصص إذ قال تعالى: واسمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، طسمين. هذه اللهجة ما عرفتها العرب ولا حلمت بها أو خطر ببال أحد أن يسمعها، هذه الحروف بهذا الصوت، هذا الجرس، هذا النغم، أمر ما عرفه العرب. وسره أن يجذب القلوب ويأتي بالنفوس الشاهدة ويلوي رؤوس المتكبرين لتصغي وتسمع رغم أنفها. ما إن يسمع القراشي هذا النغم حتى ينهار ويذوب ويسمع. طسمين، تلك آيات كتاب المبين. هذه الحروف التي تألف منها هذا الكتاب المبين، كيف يكون هذا سحرا أو شعرا؟ كيف يكون أساطير أولين؟ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. دي بداية القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وبعد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. في قصص عجب يستحيل أن لا يكون هذا وحي الله وكلامه. ويل للكافرين ما أحطهم. إذن موسى، وهذه كلمة عبرية، وهذه كلمة عبرية، وتعرفون موسى ديان عليه لعان الرحمن، هلك في الأولين، دوخ العرب، أذلهم، هدئ بهم، سخر منهم بتقدير الله وتدبيره، لأنهم فسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته، فيأبى الله إلا أن يذلهم لشر خلقه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرشديان بالعبرية الماء والشجر، لأن موسى عليه السلام لما صدر الأمر الفرعوني بقرار مجلس الوزراء وأن على الحكومة القبطية الفرعونية أن تتخذ إجراء وقائي لأن الكهنة لا، لأن السياسيين قالوا لفرعون ملكك عرشك سيسقط على أيدي هؤلاء الضعفاء المساكين. هؤلاء لهم أصول عالية شريفة، هؤلاء أحفاد الأنبياء والرسل، لا يمكن أن يستمر الأمر لك هكذا، الخطر كله يأتي من هؤلاء، لا سيما وقد جاء موسى يحبو وقد ربي في قصر فرعون تدبير العزيز العليم. جاء يحبو فأراد أن يقوم فتعلق بلحية فرعون الطويلة الكثة. هاجرات يقول سبحان الله فرعون عنده لحية والمسلمون يحلقون لحاهم. نعم، لأن اللحية زينة الفحول، كيف تكون فحلة؟ إذا حلقت وجهك وشاربك تزيلت بزي الأناث، ما رضيت بالفحول. فلهذا ما كان يحلقون وجوههم أبدا إلا بعد أن سخر الشيطان منهم وعبث بقلوبهم. والشاهد عندنا لما أخذ بلحية فرعون للأنهم جذبها فتشاءم فرعون وقال هذا هو، هذا الذي يسقط عرشنا، وهم بقتله وشفعت له آسيا بنت مزاحم. آسيا تلك المؤمنة التي ذكرها تعالى في كتابه، واقرأوا قوله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. نعم، حكم عليها بالإعدام ووضعوها على أعواد المشنقة إلا أنها اتصلت بذي العرش في هذه اللحظة الفاصلة وقالت ربي ربي يا ربي ابن لي علة بيتا في الجنة. واختارت الجار قبل الدار عندك بيتا ابن لي عندك بيتا في الجنة. فما وضع السيف على رأسها حتى صارت روحها آمنة طيبة طاهرة. هذه امرأة مؤمنة تعيش في قصر كفر وفساد, فشفعت لموسى وهي مرضعته وقالت لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, وقالت له امتحنه إذا رأيته يعقل لك ذلك. هذا ما زال ما يميز بين الجمر والتمر. فجيء بطبق فيه رطب وآخر فيه جمر, فبدل أن يضع موسى يده على الرطب والتمر وضع على الجمر, أخذ جمر ورماه في فيه فلصقت في طرف لسانه فأصيب بلكنة. أصبح فرعون يسخر منه, هذا الذي مهين ولا يكاد يبين ما يصبح. ولكن دعا ربه ورفع كفه الى مولاه, ربي احلل عقدة من لساني يفقه قولي. واستجاب الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. موسى لما صدر امر الحكومة القبطية بذبح الذكور هذا العام, أيما إسرائيلية تحبل يجب أن تخبر عمدة الحي بأنها حبلى, وعلى المسؤولين أن يتعهدوها حتى إذا جاء الطلق والمخاض لا بد من الهيئة المختصة لتحضر عندها. فإن وضعت أنثى باركوها خلوها تخدم في البيوت, فإن وضعت ذكرا ذبحوه ودفنوه في الحفرة. إجراء وقائي حفاظ على النظام والدولة. إذن ثم خففوا هذا الحكم الجائر فجعلوا عام بعد عام, عام فيه الذبح للأولاد وعام فيه الإعفاء العام. قال لأن اليد العاملة قلت نخشى أن نفقدها في يوم ما من الأيام. العام الذي كان فيه العفو ولد هارون أخو موسى. تدبير من هذا؟ العام الذي عام عفو عن الذبح للأولاد ولد هارون, عام الذبح ولد موسى. ماذا تصنع أم موسى؟ صدر الأمر الإلهي إليها كما تسمعون, وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هل هذا الكلام يقوله إنسان؟ مستحيلا. من يدعي هذه الدعوة؟ من يضمن هذه الضمانة؟ من يقوى على أن يحقق هذا الهدف؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيضا هذا ما يقوى عليه إلا الله. هذا الشيء تقوم أنت تستطيع أن تقول اسمعوا يا أهل الحلقة يوم 27 سوف أوزع على كل واحد منكم مليون ريال تقبلون هذا الكلام؟ يستطيع يقول لو كان الملك يقضي وإلى ما يقدر يقضي 1,000,000,000. إذن فالله جل جلاله هو القائل يستحيل أن يقول هذا كلام غير الله. لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تلقيه في البحر في الماء يغرق أو تأكل الحوت أو تستولى على أيدي المجرمين فتذبحه أو تفعل به ما تشاء فيعطيها ضمانة كاملة وفوق ذلك أن يرجع إليها وأن يرسله رسوله. هذه الكلمة تشهد أن لا إله إلا الله. ولكن أين الذين يفكرون القرآن ويتدبرونه؟ ماتوا. نحن نقرأ على الموت فقط. إذن فألقته في اليم صندوق من خشب ورمته في النيل فعبثت به الأمواج كذا يوم أو ساعة أو ليلة حتى خرج في حديقة فرعون الملاصقة لقصره النهر يجري وسطه ما إن الجواري يسبحن في الماء عثرنا على الصندوق فاطرنا فرحا ما هذا. ورفعوه إلى السيدة إلى الأميرة الملكة عليه السلام ما إن فتحته دخل كله في قلبها. تعال يا صاحب الفخامة العظام فرعون مع نظائره حتى دخل في قلبه. وهذا مصداق قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحد إلا أحبه. يوجد عندكم هذا الشخص يحب 10 يبغضه 20 ما رآه أحد إلا أحبه. من فعل هذا؟ ذو العرش جل جلاله وعظم سلطانه هذا الذي يعاديه البلهاء ويحاربه الأغبياء ويتنكله العلمانيون الساقطون. هذا الله رب العالمين. إذن سموه موشى وجدوه بين الماء والشجر ذي علة التسمية بين الماء والشجر مويه بالعبرية شيء الشجر في العربية ما في شيء شيء موسى ممال موسى هذا ابن عمران هذا الذي يعطينا الله موجزا هنا لقصته. والمراد من هذا أولا تقرير النبوة المحمدية إذ أمي لا يقرأ ولا يكتب أنى له أن يتحدث عن تاريخ بني إسرائيل وعن جزئيات وأحداث تمت في الظلام والليل. كيف يعقل هذا إن لم يكن صاحبه رسول الله؟ مستحيل. ثانيا في هذا القصص وفي غيره ما يثبت الله به قلب نبيه ليثبت في وجه الفراعنة أبي جهل وعقبة بن أبي معاذ والأخنس بن شريق وفلان وفلان والوعاص بن وائل هؤلاء الطواغيت فراعنة. فالرسول يعرض له عرض كهذا لتزداد قوته الروحية ويزداد ثباته وصبره حتى يؤدي رسالته. ومن جاء بعده من الدعاة الخالصين الصادقين يواجهون أحداثا عظاما وجسامة ويثبتون إذا استشعروا هذه الآيات وعرفوا ما فيها. قال تعالى من سورة هود بعدما قص عليه قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وشعيب وأخيرا قال له كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نقص عليك من أنباء الرسل أخبارهم العظام الشيء الذي نثبت به فؤادك لولا أننا نثبت طهرك تفزع تخاف تلزم بيتك. سبق أن يونس بن متى شارد هرب من المدينة وترك أهلها ما استطاع أن يقاوم الصلق والكبرياء والعنجهية والظلم والطغيان. إذن ما نثبت به فؤادك. هنا قال تعالى هل أتاك حديث موسى عرفتم من موسى متى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ناداه بواسطة ملك لا والله ناداه بكلامه الطيب الكريم يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقال موسى يا ربي أسلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. والعجب من الزنادق الذين أفسدوا عقيدة المسلمين حتى ذبحوهم وسلقوهم كيف تقول الله يتكلم؟ أنت ابن المرأة بالعجوز تكلم وخالق الكون والسلام ما يتكلم. أي عقل أي فطرة أي بشرية أي عمى هذا؟ ما سحوا عقيدة الإمام من قلوب المسلمين ما أصبح في قلوب خوفا من الله ولا حبا لله ولا تقديم ولا تعظيم لا له يد ولا قدم ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ولا أين هو لا فوق ولا تحت ولا ولا. قالوا لا وجود له. مذهب يهودي. والرسول يقضي 23 عام مع رجاله ونسائه يحدثهم عن الله عن ضحك الله عن خشية الله عن قدرة الله عن مجيء الله عن نزول الله ما يشاء يوما أن يقول المراد بهذا كذا. ويأتي عملاء اليهود فيمسخ عقيدة المؤمنين في نفوسهم وبعد ذلك ركبوا سادوا عملوا تركونا حفنة من اليهود تذلنا ونحن في خير كلوا البقلاوة. هل أتاك قد أتاك وإنما جيء بهل هذا الاستفهام بالتحذير والتحريك. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس بالوادي. والأودية معروفة جمعها واد والوادي مكان سيل الماء وجريانه بين هضبتين بين جبلين قد يتسع ويطول مئات الأميال المقدس المطهر المنزه أرض مقدسة. كيف لا ورسول الله يناجي الله عليها وفيها كيف لا تطهر ولا تقدس. واسم الوادي طوى وادي طوى كوادي العقيق عندنا وادي العقيق وإلا لا مبارك وإلا لا مبارك. إليكم للدلالة على أنه واد مبارك الباقية التالية: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، إذ مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة التاسعة زال الحصار على مكة وفتحها الله وأذن للمؤمنين بالحج. وبما أن المشركين ما زال لهم وجود وإسهام ومشاركة في أسواق الحج، والرسول ما يريد أن يراهم ولا أن ينظر إليهم، فأذن للخليفة الراشد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالمسلمين. آية الخلافة لا ينكرها إلا مجنون، إلا أحمق، إلا معتوه أو مغرر به مخدور، أصابع الماسونية عبثت بقلبه وعقله ونصبته يدجل على الغافلين ويغالط الجاهلين. ما تكفي هذه أنابه أن يحج بالمسلمين. إذا مرض ما ينيبه ينيب، وإذا مات أولى، وإلا لا أولى أن ينيبه وهو في مرضه الأخير. يقول لنساء لعائشة: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، وهو يعرف عليا ويعرف العباس ويعرف عمر وعثمان ويعرف فلان وفلان، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل أسير ما يتمالك، يبكي ما يستطيع يصلي. قال: إن كنا لك صواحبة يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. وخرج الصديق وصلى وهو في الصلاة، وإذا بأريحية تهز رسول الله، معافاة في بدنه لطيفة جاءت حتى خرج وأزاح القطار، فهاج الناس كادوا يموتون من الفرح. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر أبو بكر، قال: لا، مكانك مكانك. وصلى الرسول بصلاة أبي بكر، الرسول جالس أبو بكر قائم، وما عاد يحاربون الإسلام لأن أبا بكر لا يستحق الخلافة. كلام يعقل هذا الكلام؟ عيب فرداد هذا. ونقسم المسلمين بهذا الباطل ونمزقهم. إذن بالوادي المقدس، عندنا الوادي المبارك، لا يفخر علينا الفلسطينيون وحدهم، عندنا الوادي المبارك. وإلا لا، قلت لكم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين حاجا من هذا المكان محرما لا عازما على الحج، وكل أهل المدينة يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مريض أو نفساء ما تستطيع، أو من لم يجد مرصوبا يركبه. خرج لما وصل الوفد الموكب إلى وادي العقيق، جاءت البرقية التالية من ذي العرش جل جلاله عظم سلطانه: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة أو عمرة في حج. فقارن بين الحج والعمرة بعد أن كان لا يفكر إلا بالإفراد، وما خرج إلا ليفرد، لكن أراد الله شيئا آخر، فجاء الخبر على الفور بهذا النص: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة. هذا الواد مبارك وإلا لا؟ مبارك. كان عروة بن الزبير رضي الله عنه، تعرفون عن عروة ابن الزبير؟ هذا ماذا يكون لعائشة؟ هذه عمته، خالته، عروة ابن الزبير ولد عبد الله، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجده أبو بكر. عاش إذن خالته عروة. كان له في وادي العقيق 1000 عام سلاح زراعي، إذا أجذبت الشام حول البر من وادي العقيق إلى ديار الشام. ماذا تقولون؟ 1000 عام يشتغل في البلاعة لعروة بن الزبير، وذي عروة موجود والله إلى الآن، وكم شربنا منه. ماؤه يشفي من الحصى، وكنا نؤمن بهذا لأننا مؤمنون، وإلا كيف صحراء جدباء تنتج البر وتحول إلى الشام؟ وفي هذه الأيام تجلت لنا حقيقة، المملكة صدرت البر إلى مصر. سمعتم إلا بواخ قمح صدرت البر إلى روسيا لما أصابها الجذب، إلى سويسرا، يكاد الإنسان ما يصدق، لكن صدقنا وإلى واقع. لا تدري البركة أين يضعها الله عز وجل. كيف هذه الصحراء تنتج البر؟ الشام تجذب، وعروة يحول أطنان، آلاف الأطنان من البر إلى الشام. لا إله إلا الله. إذا عرفتم الواد المبارك وإلا لا؟ إذا مررتم به احمدوا الله واذكروه. وإن الذين يتجمعوا فيه للعب الورق والسخرية والاستهزاء ويل لهم. إذن إذ نادى رب، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ماذا قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. وهذا في إيجاز كبير. القصة ما تبتدي من هنا، القصة موسى ربي في حجر فرعون ثم قتل نفسا خطأ، فنصح له بالهرب، هرب من ديار مصر، والتحق بأرض مدين وتولاه كلاجئ سياسي شعيب عليه السلام. أول ما عرفت الدنيا اللجوء السياسي على عهد موسى. تعرفون اللجوء السياسي ولا لا؟ في القرآن. فموسى لما نصح له الناصح الأمين رجل فحل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وخرج ولا يعرف طريق، ولا عنده جواز ولا دينار ولا درهم، ما كاد يموت بالجوع، ياكل ورق الشجر، ورق الشجر وهو رسول، لماذا ما ينزل عليه البقلاوة من السماء؟ ما نزلت على محمد وهو في شعب أبي طالب 3 سنين يكون ورق الشجر؟ كيف تصفو يا عبد الله وتكمل؟ تريد أن تعيش في الدنيا في الجنة؟ يا واهم، إذا لم تجع هنا وتعطي كيف ترتوي هناك وتكتفي؟ امتحان وابتلاء ومشى الليل والنهار حتى انتهى إلى أرض مدين فجلس تحت ظل شجرة وإذا بالرعاة يسقون مواشيهم من أين بير حفرها ذو فضل وإحسان أهل الخير دائما موجودون يسقي من الناس مواشيهم وإذا فرغوا غطوها بصخرة حتى ما تمتلي بالرمال والعيدان والأشجار وإذا به يشاهد فتاتين أو امرأتين إذن امرأتين أحسن فلهذا ما عندنا السيدات والأخوات ما عندنا إلا المؤمنين والمؤمنات هذه اللغة المائعة على امرأتان رأى امرأتين تدودان غنمهما بعيدا حتى لا تختلط بمواشي الناس والناس ما فيهم شهامة ولا مروءة يعني مثلنا كل يسقي ويمشي فموسى تألم فنهض كالأسد قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يفجر الرعاء وأبونا شيخ كبير أعطيني جامعة من جامعياتكم تجيب هذا الجواب هات أتحدثكم أو تعيش في هذا المناخ ما خطبكما ما شأنكما قالتا لا نسقي حتى يقدر الرعاء ويفرغ لما حتى ما نختلط بالبحور أما زعاماتكم تدافع حتى يصدر الرعاء وأيضا أبونا شيخ كبير ضرورة دعتنا إلى هذا لولا شيخوخة أبينا وعجزي ما نأتي أبدا أبونا هو الذي يسقي غنمه عللت وإلا لا عجب هذا وأبونا شيخ كبير فسقى لهما والحجر ذلك الصخر الغطاء رفعه ودفعه فشاهدتا قوة عجيبة في هذا الرجل لعله قال باسمك اللهم فانتفض الحجر لا شك وعاد إلى الظل واتصل بذي العرش باللاسلكي الكلمة التي قال محفوظة عندنا من من بها علينا ربنا الكلمة التي قال وهو تحت الشجر والله محفوظة عندنا كيف وصلتنا يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه مسجلة في كتاب الله ماذا قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير احفظ يا شنيخي إذا جعت يوما أتصل به بل لا رب أي رب إني لما أنزلت إلي ولو قرص عيد من خير ولو حبن التمر ولو إنا لبن فقير جماعكم يقولون فقراء لو تقول أنت فقير يضربك والله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهمتم أنه أي شيء تعطيني أنا به راضي تمر قوس عيد سلام واستجاب الرحمن فجاءت إحداهما تمشي على استعياء عجب جاءت إحدى المرأتين تمشي على استعياء الاستحياء هنا فهو هذا وإلى بغل الذي تركبه فرس موتوسيكلات تمشي على الحياة كلها حياة اتخذت من الحياة جوادا تركبه متمكنا من الحياة تمام التمكن مضطرة تحمل رسالة من والدها العبد الصالح إلى هذا الضيف الكريم. فجاءت إحداهما تمشي أو راكبة تمشي على استحياء الرسالة مكتوبة أو شفوية هذه سفيرة مكتوبة أو شفوية شفوية اسمع نصها دي الحرف الواحد إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءت من كذا ميل على رجليها لتبلغ هذه الرسالة. أما جماعتنا أهلا أهلا الشاب الكريم أنقذنا الله بك عملت فينا كذا وكذا والدنا قرت عينه فارح قال ائتوني به لنكرمه هذا البطل هذا المؤمن ساعة وهي تخطب لعلي واهم إني لعلى علم مما أقول. الحمد لله نجحنا نجاحا كبيرا في هذه الديار. كيف؟ لما كنا في سورة الأحزاب نفسر قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى قوله تعالى وقلنا قولا معروفا قلنا قولا معروفا كانت الماء عندنا في المدينة إذا قرعت الباب أو لما بدأ التليفون تقول مين فنعجب الإمالة هنا من قرع بهذه الإمالة نافع يعني المدينة من لا تمال أبدا كيف مين تقولها وترققها حتى تذيب مخاطبها مين ليس هذا من القول المعروف قل من والحمد لله الآن إذا فتحت تليفون ووقعت في بيوت الصالحين والصالحات تقول من بهذه الكلمة لا تطعمك ولا تطمعك من وقلنا قولا معروفا من قل أنت إبراهيم أين سعد تقول لا أدري فقط إذا كانت ما تدري في المسجد إذا كان في المسجد في السوق إذا في السوق ولا تزيد كلمة أخرى حرام القول المعروف الذي تتم به الرسالة. أما الإضافات والإطنابات تسأل عمن يرحمك الله عن أراضي أبو أولادي إيه نعم أظنه الآن بالذات في المسجد عفوا قد يكون الآن خرج من المسجد وأحسبه يميل إلى بيت والدتي على عادته في مثل هذه الساعة وتسترسل في الحديث يجوز هذا وقلنا قولا معروفا الحمد لله انتفع بهذا المؤمنات وقد قلت لكم هبوط العرب والمسلمين ما له من سبب سوى البعد عن كتاب الله مصدر العلم واليقين والمعرفة والبطولات والشهامات والكرامات هو هذا القرآن فحولوه إلى الموتى وأصبحوا فقراء جامدين يهرفون بما لا يعرفون وهو الذنب ذنبنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين. هذا هو اللجوء السياسي. احفظوا يا من يتعلمون السياسة، لا تخف نجوت من قوم الظالمين. لا سلطان لفرعون ولا لدولة هنا، هذا البلد مستقل. نجوت من قوم الظالمين، عرفتم وإلا لا؟ أو قال لا لا لا أنت مطالب والحكومة تريدك، رحلوه ردوه إلى حكومته تذبحه. خاف، لا. وهنا أذكر لكم حادثة تاريخية حتى تعرفوا السياسة على حقيقتها. في أيام كان شيخنا الطيب العقبي تغمده الله برحمته، الطيب العقبي خريج هذا المسجد والله العظيم، هنا تربى وترعى، هنا تلقى العلوم والمعارف، فكان آية الله في الأرض، ما أضل في السماء ولا أقل في الغبراء أعلم من العقد في أيامه قط، وإلى اليوم وإلى بعد اليوم. هذا خريج المسجد النبوي، أول من أنشأ جريدة القبلة. وحدثني بأنه كان يجمع الدخل فيقسم ثلاثة أقسام، قسم للجريدة وقسم لأسرته وقسم لطلبة الحرم في مكة. هذا الطراز فين يوجد هذا النوع؟ ثم استبدلها بجريدة القبلة موجودة إلى الآن، تركها عند الطيب الساسي التونسي وزرته وهو يديرها رحمة الله عليه. الطيب العقبي كان في الدرس في هذه الكوة، وإذا بالزعيم المغربي عبد الكريم الخطابي من فرنسا، كان في جزر وأقواط أو لا أدري في أقصى الشرق الأوسط، وجاء بعد كذا سنة في المنفى أرادوا أن يردوه إلى فرنسا أو إلى بلاده. المهم وجاءت الباخرة تملي البنزين من بورسعيد، ميناء مصري معروفة، ففهم الإخوان أن الباخرة فيها الزعيم عبد الكريم الخطابي، هيا نحتال عليه ونخرجه. ودبروا بتدبير الله فجاءوا بلباس حرمة فألبسوه لباس امرأة وخارج. ربان السفينة أقلعت، أين عبد الكريم؟ قالوا خرج. كيف خرج؟ احتال عليه من احتال وخرج. فمشت السفينة وأصدرت فرنسا أيام عظمتها تهدد الملك فاروق أن يرد عبد الكريم، قال لن يعود إليكم. عرفتم الآن؟ قال لن يعود الخطاب إليه، نزل بديارنا لا خوف عليه. قالها شعيب نجوت. عرفتم؟ وبعد ذبحتم فاروق وأتيتم بشر الخلق، ماذا جنيتم؟ الخزي والعار والدمار والسنار إلى اليوم. وكنتم تتغنون كلمة ملك هذه مبغوضة، والله أعرف جماعة من اليمن إذا ذكر ملك يتقزز، تعبث بهم اليهودية العالمية، شعبت بقلوب المؤمنين اليهودية حتى عالم من علمائنا يحتج بقول الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها. هذا زعيم عالم كبير قلت له يا هذا كلمة الملوك في القرآن الكريم الحاكمين ما كان البشر يعرفون إلا ملك وجعلكم ملوكا فهل هذه تدل على عدم خيرية الملوك والملك؟ ومن ثم ما نجح اقليم استقل في بلاد المسلمين كلمة ملك مغضوبة مغضوبة لأن اليهود يسخرون منهم. وعندنا حادثة أيضا كان موشد أيام في حفل عظيم وفي الكنيسة الإسرائيلي فخطب أهاجع السامعين فواحد أو اثنان ما أنت الملك أنت الملك قال اسكت اسكت ما حان الوقت بعد أبشركم والله الذي لا إله غيره إن اليهود ما سيتم لهم مرادهم لأعلنوا عن ملكهم رغم أنوفكم أنتم الذين ذبحتم الملوك وتغيرتم الملوك. شوف كيف يفعل عجب اليهود بغضوا أصبح كانت ملك يكرهنا. والله إن ديارا إسلامية استقلت بلغت 40 قطرا لو ملكوا فيها أحد من أشراف الناس لما كان يصيبهم هذا البلد. ولكن أبقار تساق هذه حالنا. فاروق لن يعود الخطابي وعاش في مصر حتى قبره الله عز وجل وسكتت فرنسا فماذا تصنع؟ تغزو مصر من أجل أثير ما تستطيع. على كل حال أنتم في مسجد رسول الله وإلى لا تتعلمون السياسة وإلى لا والآداب الشرعية هذا كتاب الله نور أنوار. ما هلكت أمة الإسلام إلا بعد أن أعرضت عنه وحولته إلى الموتى وهي تعيش في ظلام. متى تحيا؟ يوم ما تعود إلى القرآن. كيف تعود إلى القرآن يا شيخ؟ تعطل الحياة. الناس صاروا في السماء صنعوا الهيدروجين والذرة وأنت تريد من المسجد؟ هذا صوت الجماعة. الجواب لا يا أبنائي من صلاة الصبح وفحولكم ونساؤكم أيضا في المصانع إلى غروب الشمس